قال يجوز فيما بيعه جاز، يجوز فيما بيعه جاز. ها ضابطنا عبد الرحمن، يجوز فيما بيعه جاز، هذا ضابط، ضابط الرهن. ايش قصدك بالرهن هنا؟ العين المرهونة، الوثيقة يعني، العين المرهونة أي الوثيقة، فشرطها أن يكون مما يجوز بيعه. كذا لماذا شرط فيه أن يكون مما يجوز بيعه يا عبد الله؟ حضرت معنا الدرس. لماذا شرط في المرهون أو في العين المرهونة أن تكون مما يجوز بيعه؟ لا سؤال عند عبد الله، ما عادش ذاكر. طيب ها فهم. إن هذا مقصود العقد، مقصود العقد التوثق، هذا لاستيفاء الدين من هذه العين، وهذا لا يمكن التوصل إليه إلا يبيعها، فلا بد إذن أن تكون من يجوز بيعه لتحصيل مقصود عقد الرهن. ثم قال كما صح بدين ثابت قد لزم، هذا ضابط ها وليد، ضابط المرهون به الدين، يعني شرط أن يكون دين وأن يكون ثابتا وأن يكون لازما كذا. فالدين قلنا يقابله إيش يا العين. يقابله العين، فلا يصح أن نرهن بعين، لا يصح أن نرهن بعين. لو جاء وليد استعير مني كتابي كذا، استعار مني الكتاب، ما يصح أن أقول له اعطيني رهن بهذا الكتاب كذا، ما يصح اعطيني رهن بهذا الكتاب. ليش؟ لا السؤال عندي ما حضرت، لكن لأنه ليس دين، لأنه ليس دين. أحسنت، بس ليش يعني لأنه ليس دين؟ ثم ماذا بعدين؟ أنه ليس دين، وإذا لم يكن دين خير إن شاء الله، يعني كان ماذا؟ ريتا. هذا جواب صحيح بس ناقص. أيضا طيب ها، لا يمكن استيفاء أيوة الدين من هذه العين. أحسنت، لا يمكن استيفاء العين، لا يمكن استيفاء العين من العين كذا، لا يمكن استيفاء العين من العين، فلا يمكن أن نخرج هذا الكتاب الذي أخذه من هذه العين كذا. صح بدين، وشرط هذا الدين أن يكون ثابتا، أن يكون ثابتا. إيش معنى ثابتا يا عبد الرحمن؟ موجود، أحسن، موجود في الحال، لا ما سيوجد. الدين الذي عاد سيوجد هذا ما صح الرهن به. مثل إيش؟ لا ما سيوجد، لا لا صبر، إيش ما حضرت معنا الدرس؟ موجودا يعني قد حصل. مثال للدين غير الموجود، يعني نريد مثال يخرج به الحال. أيوة. يكون إلى أجل محل، كيف يكون العبد إلى أجل معين ومحل في ذلك الوقت؟ هذا فعلا يدل على أنكم ما فهمتم شو بدو لي هذه الفقرة. دين ثابت، ثابت قلنا موجود، بين قد وجد، لا ما مش حال، في فرق بين الحال والموجود. الحال يقابله المؤجل، الحال يقابله المؤجل كذا ولا لا؟ الحال يعني الآن، والمؤجل بعد سنة بعد شهر بعد يومين، هذا دين مؤجل وكلاهما موجود. الدين إذا ركب الذمة فإن كان حالا فهو دين موجود حال، وإن كان مؤجلا فهو دين موجود مؤجل. لا نحن نريد دين لم يوجد بعد، من شأنه أن يوجد لكنه لم يوجد، من شأنه أن يوجد لكنه لم يوجد. ها ما أعطاه، لم يتسلم مثلا، يقول له لا، يقول له ارهني كذا بما سأقرضك، بما سأقرضك، أنا سأقرضك غدا لكن يعطيني اليوم الرهن، فهذا رهن بدين غير موجود كذا، لكن من شأنه أن يوجد، سيوجد. والشرط في الدين أن يكون إيش؟ ثابتا، موجودا. ومثله قلنا ايش يا عبد الله؟ فقد الزوجة. احسنت. فقد الزوجة متى؟ اليوم الثاني. ايوه اليوم الثاني. تقول له اعطيني رهن ما نصدق بكره انك تعطيني النفقة. اعطيني رهن الان بنفقة غد. نفقة غد الان ما وجبت. فشرط الدين ان يكون ثابتا. لماذا اشترطنا ان يكون الدين ثابتا؟ لماذا اشترطنا؟ خالد حضرت الدرس الماضي؟ ما حضرت. لماذا اشترطنا ان يكون الدين ثابتا يا فهد؟ من شروط الرهن. لماذا جعلناه من شروط الرهن؟ ها؟ لا يعني قررت. ها؟ الدين حق والوثيق والرهن وثيقة فلا تسبق الوثيقة الحق. أحسنت. لأن الرهن وثيقة، وثيقة بحق، ولا يمكن أن تكون الوثيقة سابقة للحق، إنما جعلت وثيقة للتوثق بالحق، وما دام الحق غير موجود فلا يمكن أن يتوثق له قبل وجوده. طيب الشرط الثالث في هذا الدين أو القيد الثاني في هذا الدين أن يكون لازما. أن يكون لازما إيش معنى لازمها؟ لازم قد قبضه لازما. أيوة يكون قد لازم في المثل بمعنى لا يمكن فسخه. أحسنت. لا يتمكن من فسخه. اللازم أنه لا يتمكن من فسخه. مثل إيش؟ هذا فيه ايش؟ في عقد النكاح؟ لا ها. قل اذا في ثمن المبيع. قل كثمن المبيع. كثمن المبيع. ثمن المبيع دين لازم. ثمن المبيع دين لازم. صح ولا ما هو صح؟ ها شرعت يا صاحبي. ثمن المبيع دين لازم ولا لا؟ بعد الخيار. ها بعد القبض. هو يقول بعد الخيار بس. إذن هو لازم في كل حال. بعد العقد هو لازم، إما لازم وإما آيل إلى اللزوم. إما لازم كأن تكون مدة الخيار قد انتهت، كذا الخيار بأنواعه، وإما آيل إلى اللزوم أثناء مدة الخيار. فأثناء مدة الخيار ليس لازما لكنه في طريقه إلى اللزوم. ومقصودهم باللازم من نوعين، اللازم وما كان آيلا إلى اللزوم. ها؟ لكنه آيل إلى اللزوم، من شأنه أن يلزم. هذا النوع من الديون من شأنه أن يلزم، يعني لا يحتاج إلى عقد جديد للزوم. لا يحتاج إلى عقد جديد للزوم، صح؟ غاية ما يحتاجه فقط ليلزم مضي المدة دون أن يحدث صاحبنا هذا تراجع. كذا؟ صاحب الخيار بعد ما اشترى وله الخيار، الثمن ليس لازما الآن في مدة الخيار لكنه في طريقه إلى اللزوم، صح؟ لكن لاحظوا معي هذا السؤال مهم، لماذا عدوا الآية للزوم هنا الآن مثل اللازم؟ لأن لزومه لا يحتاج إلى عقد. لزومه لا يحتاج إلى عقد، هو سيؤول اللزوم بالعقد الأول. سيؤول اللزوم بالعقد الأول، غاية ما يحتاجه أن تمر فترة الخيار بس. إذا مضت فترة الخيار دون أن يفسخ صار هذا الدين لازم. لازم بأي العقود؟ بالعقد الأول. بالعقد الأول. فهمنا؟ يعني آه كالمبيع، الآية للزوم كالمبيع في كثمن المبيع في مدة الخيار. الآية للزوم كثمن المبيع في مدة الخيار، وكنصف الصداق قبل الدخول. نصف الصداق قبل الدخول أيضا آية إلى اللزوم لأنه بالدخول سيلزم. كذا قلنا اللازم هذا اللازم يقابله الجائز وهو ما يتمكن من فسخه، لكن ما يقابله المستقر الذي أشار إليه عبد الله. عبد الله قال بعد القبض، اللازم قال كثمن المبيع بعد القبض، كثمن المبيع بعد القبض، توافقون على هذا أنتم؟ ثمن المبيع بعد القبض قال لازم، مفهوم كلامه هو كلامه هذا صحيح، المنطوق صحيح، مفهوم كلامه أن ثمن المبيع قبل القبض ليس بلازم، كذا؟ هل مفهوم كلامك صح؟ هل تلتزم هذا المفهوم يا أخي؟ ما تلتزم هذا المفهوم، يعني أن الثمن المبيع قبل القبض أيضا لازم، صح ولا لا؟ ثمن المبيع من حيث اللزوم لا تعلق له بالقبض، لا تعلق له بالقبض، هو لازم أو في طريقه إلى اللزوم إذا كان في مدة الخيار، لكن قبل القبض وبعد القبض هذا نعطيه وصف ثاني، وصف ثاني غير اللزوم، إيش هو؟ مستقر، أحسن، مستقر بعد القبض مستقر وقبل القبض غير مستقر، بعد القبض مستقر وقبل القبض غير مستقر. إذا إيش نعرف في المستقر على هذا؟ أحسنت، ما ليس عرضة للسقوط، لأنه قبل القبض عرضة للسقوط، كيف سيسقط ثمن المبيع قبل القبض إذا تلف المبيع في يد البائع؟ كذا، إذا تلف المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري سقط عن المشتري الثمن، إذا الثمن هذا الذي في ذمة المشتري قبل القبض عرضة للسقوط ولا لا؟ عرضة للسقوط، يمكن أن يسقط عنه، يسقط عنه إذا تلف المبيع. أما بعد القبض إذا قبض المشتري السلعة، إذا قبض المشتري السلعة الدين هذا الذي في ذمته اللي هو ثمن المبيع يمكن أن يسقط؟ ها؟ ما يمكن أن يسقط، إذن فهو لازم مستقر، لازم مستقر، وقبل القبض كان لازم غير مستقر. لا، أيش الذي لا يدخل في الرهن غير المستقر لا يصح الرهن به؟ ها؟ يصح، الاستقرار ليس شرطا، الاستقرار ليس شرطا، إنما الشرط فقط ماذا؟ اللزوم، شرط اللزوم. طيب، ثم قال في البيت الثاني للراهن الرجوع ما لم يقبضه مكلف بإذنه حين رضي. هذه المسألة إيش عنوانها؟ لا، ما هيش اليد، يد أمانة لا ضمانة، للراهن الرجوع ما لم يقبضه، إيش اسم هذه المسألة؟ أيوة، كيف يعني؟ الفصح، الفصح. ها، لزوم الرهن أو جوازه، هل عقد الرهن عقد لازم أو عقد جائز؟ جائز. ذكر هو قال للراهن الرجوع، للراهن الرجوع بشرط، للراهن الرجوع بشرط، متى؟ قال إذا لم يقبضه مكلف بإذنه، إذا لم يقبضه مكلف بإذنه، إذا قبضه مكلف بإذنه، مفهوم الكلام أنه ليس له الرجوع، إذن هذا كله في حق الراهن، عقد الرهن في حق الراهن يكون جائزا ويكون لازما، يكون جائزا متى؟ قبل القبض، يكون جائزا قبل القبض بإذنه، فإذا حصل القبض بإذنه صار لازما، يعني لا يمكنه أن يفسخ العقد ويطالب بالعين المرهونة، كذا؟ أما المرتهن، أما المرتهن فإنه جائز، فالعقد في حقه جائز مطلقا لأنه صاحب الحق، فغاية ما هنالك أنه يسقط هذا الحق. وإذا أسقط أو فسخ الرهن يا خالد، إذا فسخ المرتهن، المرتهن فسخ الرهن، تمام، أقرضتني فرهنت عندك رهنا، أنت الآن مرتهن وأنا راهن، أنا بعد القبض بإذني ليس للتراجع، كذا صار العقد في حقي لازم، لكن خالد مرتهن، العقد في حقه قلنا جائز، له أن يفسخ هذا العقد متى شاء، فخالد قال أنا فسخت العقد ورد علي العين المرهونة، رد علي العين المرهونة، له هذا أم لا؟ له هذا. الدين الذي كان يطلبني، الدين الذي كان يطلبني سقط أم لا يزال؟ عبد الرحمن لا يزال. أحسن. إذن كلامنا فقط عن الرهن والعين المرهونة. الرهن والعين المرهونة. أما الدين قلنا فإنه لا ينفك منه إلا بالإبراء أو بالسداد. بالإبراء أو بالسداد. فإنما يضمنه المرتهن. هذه المسألة ما عنوانها؟ يد المرتهن. هل هي يد أمانة أم يد ضمان؟ أحسنت. والذي فهمنا من البيت أن يده يد ماذا؟ يده يد أمانة. كذا يده يد أمانة لأنه وضع اليد بإذن المالك والشارع. بإذن المالك والشارع. ولذلك لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرق. طيب. ثم في آخر البيت قال ينفك بالإبراء. ينفك الضمير في ينفك الذي هو فاعل ينفك يعني فاعل ينفك من يا جمال؟ الرهن العين المرهونة. أحسن. الرهن بمعنى العين المرهونة. تنفك هذه العين عن الرهن بواحد من أمور ثلاثة. أولها الإبراء. إيش معنى الإبرة؟ إسقاط الدين. أن يسقط رب الدين الدين كذا. فإذا أسقط الدين سقط تبعا الرهن لأنه كان وثيقة بهذا الدين. وفسخ الرهن إذا فسخه من؟ المرتهن. إذا فسخ العقد عادت العين المرهونة إلى الرهن. كذا إذا زال جميع الدين. كيف إذا زال جميع الدين؟ إذا قضاه جميع الدين. لأنه الإبراء ذكره في أول البيت. كذا إذا زال جميع الدين يعني بالأداء إذا أدى إليه جميع الدين. طيب قوله جميع الدين خرج به ماذا؟ بعض. إذا أدى إليه بعض الدين كذا. ولو أكثره كذا. ولو أدى إليه أكثر الدين فإن العين المرهونة قلنا لا تزال رهنا ما بقي من الدين درهم. ما بقي من الدين درهم. طيب قال رحمه الله تعالى باب الحجر. قال جميع من عليه شرعا يحجر صغير أو مجنون أو مبذر تصريفهم لنفسهم قد أبطل ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطل تصريفه بكل ما تمول لا ذمة. والمرض المخوف إن مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده. والعبد لم يؤذن له في متجر يتبع بالتصريف للتحرر. هذا باب الحجر والتفليس. والفقهاء عادة يجعلونهما في بابين، باب للحجر وباب للتفليس. والشيخ هنا كما جرت العادة في المختصرات جمع أحكام البابين في باب واحد. باب الحجر. الحجر لغة المنع. لغة المنع. قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. الحجر المقصود به العقل لأن العقل يمنع صاحبه من التصرفات غير اللائقة فسمي حجرا لأنه مانع. هذا في اللغة. أما الحجر عند الفقهاء فالمقصود به منع من التصرفات المالية. منع من التصرفات المالية. وسيأتينا أسباب هذا المنع. منع من التصرفات المالية. لكن هذا المنع إما أن يكون لصالح المحجور عليه لصالح الشخص نفسه الذي منعناه من التصرف أو لصالح غيره لنفسه أو لغيره. وسيأتينا الكلام عن النوعين. والأصل في الرهن أي الدليل قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ففهم من الآية أن المال لا يدفع إليهم إلا إذا آنسنا منهم الرشد. وقبل الرشد ممنوعون من المال لا يدفع إليهم المال. وقول الله سبحانه وتعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملي الولي بالعدل. قال الشيخ هنا في أول البيت: جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر. رحمك الله. ظاهر الكلام هنا في البيت أن الشيخ رحمه الله جمع لنا في هذا البيت كل من يحجر عليه شرعا، كذا، لأنه قال جميع من عليه شرعا يحجر، جميع مبتدأ، جميع من عليه شرعا يحجر من هو؟ خبره صغير أو مجنون أو مبذر. فمنطوق البيت هذا مبتدا وخبر، فيقول لنا جميع من يحجر عليهم بالشرع هؤلاء صغير أو مجنون أو مبذر، وهذا الظاهر غير مراد، يعني لا يريد الشيخ أن كل من يحجر عليه محصور بهؤلاء الثلاثة، لما سيأتينا أنه سيذكر أصنافا أخرى بعد ذلك في الباب، سيذكر أصنافا أخرى في الباب، فتعين علينا أن نقدر وصفا لهذا المبتدا، أن نقدر وصفا لهذا المبتدا، جميع من عليه شرعا يحجر لحظ نفسه أو لحق نفسه، صغير أو مجنون أو مبذر. فهذا البيت جمع لنا إذن من يحجر عليه، أي من يمنع من التصرفات المالية لحظ نفسه، لحظ نفسه، أولهم الصغير أي من دون البلوغ، فإن الله عز وجل أمر كما سمعتم في الآية بأن لا تدفع الأموال إلا إذا آنسنا منهم الرشد. أما الصغير فإنه ليس أهلا للتصرفات، ومن ثم فتصرفاته غير صحيحة كما سبق معنا في أول كتاب البيوع، كذا اشترطنا هناك أن يكون البائع بالغا، فقلنا الصغير فاسد العبارة، لا تصح عبارته في التصرفات المالية للآية. فإن آنسنا منه الرشد، والرشد يحصل بأمرين: بالبلوغ، بالبلوغ وصلاح الدين وإصلاح المال. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهم قبل الرشد ممنوعون من التصرف في أموالهم بحكم الشارع، الشارع هو الذي منعهم، كذا. ومن الذي يتولى مالهم؟ ولي المال، ولي المال، وولي المال بالترتيب: الأب، ثم الجد، ثم وصيهما إذا كان الأب قد مات والجد قد مات وصيا إلى أحد، الوصي في المرتبة الثالثة، ثم إذا لم يكن أب ولا جد ولا وصي الحاكم. هؤلاء هم أولياء المال، أولياء المال، فلا يتولى مال الصغير غير هؤلاء. فالأم مثلا، الأم لا تلي المال، فليس لها أن تتصرف في مال الصغير ببيع ولا شراء، لأنه ليس لها ولاية. فإن بلغ الصغير، فإن بلغ الصغير فقد تحقق أحد وصفي، أحد وصفي الرشد وهو البلوغ، كذا، وبقي الوصف الثاني. طيب هذا البلوغ سبق معنا غير مرة بماذا يحصل، كذا، بماذا يحصل البلوغ في الذكر؟ بالاحتلام، كذا، بالاحتلام، وأقل سن يمكن معه الاحتلام تمام 9 سنوات، تمام 9. فإذا تمت 9 ونزل منه المني يقظة أو مناما فهذا بالغ، إذا نزل منه قبل ذلك فإنه لا يعتبر علامة، علامة بلوغ. فهذه أول علامة البلوغ، إذن الاحتلام بعد بلوغ 9 سنين، إنما اختلف فقهاء الشافعية هل هذه التسع تقريب أو تحديد، تقريب أو تحديد. فمنهم من قال تحديد، يعني الزمن اليسير يؤثر لو نقص فلا بد من استكمال التسع بالوفاء والتمام. فمنهم من قال تقريب، وهذا ترجيح ابن حجر، ابن حجر رجيح أن التسع تقريب وليس تحديد. الاحتلام، ودل على أن الاحتلام علامة بلوغ الحديث، رفع القلم عن الثلاثة، قال عن الصبي حتى يحتلم. العلامة الثانية من علامات البلوغ إنبات شعر العانة في حق الكافر عند الشافعية، إنبات شعر العانة في حق الكافر. أما المسلم، المسلم لا يبلغ عندهم بنبات شعر العانة، خلافا لعلماء آخرين قالوا بأنها علامة للبلوغ في المسلم والكافر، لكن الشافعية يقولون هذه العلامة ورد النص فيها في حق الكفرة، في حق الكفار. عطية القرظي راوي الحديث من بني قريظة أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضهم فكان من وجد قد أنبت قتلوه، ومن وجد لم ينبت تركوه، وكان عطية ممن لم ينبت. فالحديث واضح أنه ورد في حق من؟ في حق الكفار. فقصره الشافعية على من ورد فيهم الحديث، قصروه على من ورد فيهم الحديث، ولم يقولوا بأنه علامة بلوغ في حق المسلمين. لما؟ قالوا لأنه يتهم، يعني قد يستعجل الشخص البلوغ، قد يستعجل البلوغ فيتناول أدوية أو نحو ذلك يعالج به هذا الشعر لينبت. فهمنا؟ لأنه لو بلغ الصغير من المسلمين، لو بلغ الصغير من المسلمين استفاد ببلوغه، كذا استفاد، ترتبت أحكام. من هذه الأحكام أنه يعطى من بيت المال، من هذه الأحكام أنه يجاز في بعض التصرفات، كذا، فهمتم؟ فترتب له منافع بالبلوغ، فربما استعجل البلوغ فعالج الشعر لينبت، بخلاف الكافر، الكافر إذا بلغ يتضرر، كذا يتضرر لأنه تفرض عليه الجزية، وكما حصل مع بني قريظة ربما قتل بسبب البلوغ، فلا يتهم في استعجال البلوغ. فهمتم المعنى الذي من أجله حصل بالكافر؟ ما يضرش، نحن نتكلم على مذهب الشافعية. كثير من العلم يقول هذه العلامة علامة البلوغ في حق المسلم والكافر على حد سواء. العلامة الثالثة بلوغ 15، بلوغ 15 سنة لحديث ابن عمر، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وابن 15 سنة فأجازني. في رواية البيهقي وراء أني قد بلغت، وفي صحيح مسلم أن عمر بن عبد العزيز فرح بهذا الحديث لما حدث بهذا الحديث وكتب به للأمصار ليجعل فارقا بين البلوغ وقبل البلوغ. فهذا الأثر يدل على أن 15 بلوغ، تزيد المرأة على ذلك بالحيض والحبل، بالحيض والحبل. فإذا حصلت واحدة من هذه العلامات فقد حصل لنا أحد وصفي الرشد وهو البلوغ، وبقي الوصف الثاني وهو إصلاح المال وصلاح الدين، إصلاح المال وصلاح الدين. صلاح الدين بأن لا يفعل ما يخرم عدالته، أن لا يفعل ما يخرم عدالته، والعدالة تنخرم بالكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. وإصلاح المال بأن لا ينفقه في محرم، أن لا ينفقه في محرم ولا يضيعه بإتلاف ونحوه، ولا يتحمل غبنا فاحشا. هذه ثلاث علامات، هذه ثلاث علامات لإصلاح المال. أولها ألا ينفقه في المحرمات، فلو أنفقه في المحرمات دل على أنه لا يصلح لأن يتولى المال. العلامة الثانية ألا يضيع المال، يضيعه كيف يطيره، يرميه في البحر يحرقه ونحو ذلك. فإن كان من يضيع المال دل على أنه غير صالح لتولي المال. العلامة الثالثة ألا يتحمل غبنا فاحشا. إذا كان يتحمل في كل معاملة أو في غالب معاملاته، في الكل أو في الغالب، في الكل أو في الغالب يتحمل غبنا لم تجري العادة بتحمله، دل هذا على أنه ليس رشيدا، دل على أنه ليس رشيدا. وذلك الله عز وجل أمر باختبار الصغير كذا، قال وابتلوا اليتامى، وابتلوا يعني اختبروا. فيختبر الصغير كل بحسب الصنعة التي ينتسب إليها. ابن التاجر يختبر في المماكسة، المماكسة يعني حط السعر، فإذا رأينا فيه الحظ وأنه يصح المماكسة لا يتولى العقد بنفسه، لا يتولى العقد، لأن عقد الصغير كما سبق معنا في أول كتاب البيع لا يصح. كذا إذا صلح المماكسة تولى العقد بعد ذلك وليه، لكن اختبرناه نحن فبان أنه صالح ليتولى. هذا مذهب الشافعية. كثير من العلم يقول إذا صلح المماكسة فتولى العقد صح عقده، صح عقده، لكنهم يتفقون على أنه لا بد أن يختبر بالمماكسة، لا بد أن يختبر بالمماكسة. وابن الزراع يختبر في مهنة أبيه، يعني يتولى الإشراف والقيام على المزرعة، هل يحسن الإنفاق عليها وتصريف العمال ونحو ذلك، فإذا بان منه الصلاحية بان بأنه رشيد. وهكذا هذا إذا بلغ رشيدا. إذا بلغ غير رشيد فقد تحقق أحد وصفي الرشد كذا. ها إذا بلغ غير رشيد، غير رشيد إما لفساد دينه وإما لي وإما لفساد ماله، إما لفساد دينه وإما لفساد ماله، استمر الحجر عليه، استمر الحجر عليه. ومعنى قولنا استمر الحجر عليه أنه لا يزال محجور عليه بالحجر السابق، يعني لا نحتاج إلى حجر جديد، فالحجر الماضي لا يزال منسحب عليه بعد البلوغ، فهمنا؟ لا نحتاج. وهذا الحجر قلنا ثبت بأين؟ من الشرع، لا نحتاج به القاضي، لا نحتاج به القاضي ليقضي لنا بأن هذا الصبي محجور عليه، فهمنا؟ فمتى زال عن هذا الوصف زال عنه الحجر، هذا الأول. أما المجنون فالأمر ظاهر عندكم، ولا يزول عنه الحجر إلا بالإفاقة. المبذر، المبذر أي السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، لا يحسن التصرف في ماله وإن كان كبيرا، بأن ينفقه في الحرام أو يتلف هذا المال ويضيعه. ها؟ بس الفرق أن ذاك صغير وهذا كبير، ذاك صغير وهذا كبير. وهذا الكبير الذي نتكلم نحن الآن عنه المبذر، نتكلم عن مبذر قد سبق وأن رفع عنه حجر الصغر، سبق وأن رفع عنه حجر الصغر، واضح؟ واضح. ثم طرأ له بعد ذلك ما يستدعي الحجر عليه، وهو التبذير، وهو التبذير، فهمنا؟ فهذا الآن حجر على الكبير، حجر على الكبير بسبب التبذير، بسبب السفة، بسبب السفة. هذا يخالف الأول، الأول ثابت بالشرع فلا نحتاج فيه القاضي كذا، هذا لابد فيه من القاضي، هذا لابد فيه من القاضي. الكبير لا يمنعه من التصرف أحد إلى القاضي، أبوه لا يستطيع أن يمنعه من التصرف في ماله مهما كان مسيئا في ماله، فهمنا؟ فلا يحجر عليه إلا بحكم القاضي، ولا يرفع عنه أيضا إلا بحكم، بحكم القاضي. وهذا الفرق بين الكبير والصغير أو مبذر. لكن لاحظوا أن الكبير إنما حجر عليه بسبب التبذير، بسبب السفة، ولم يحجر عليه بسبب الفسق، لم يحجر عليه بسبب الفسق، بخلاف الصغير. الصغير ما اشترطوا فيه أن يكون صالحا في دينه مصلحا لماله، كذا مصلح لدينه مصلح لماله. صلاح الدين قلنا بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. فلو بلغ على المذهب، لو بلغ من أحذق الناس في تصريف المال لكنه يفعل كبائر أو مصر على الصغائر، فإنه لا يزال محجور عليه على المذهب، ليس للسفة، واضح؟ ها؟ ولكن انخرام العدالة، انخرام صلاح الدين، فهمنا؟ وذلك فقهاء الشافعية يقولون وكثير من الناس اليوم يبلغ فاسقا، كثير من الناس اليوم يبلغ فاسقا، فعلى المذهب لا تصح تصرفاتهم لأنهم لا يزالون تحت الحجر. فيقولون هنا يسعنا أن نقلد المذهب الآخر رفعا للحرج، المذاهب الأخرى ومنهم الحنابلة، المذاهب الأخرى التي لا تشترط العدالة لرفع الحجر رفعا للحرج، مثل ما قلنا في بيع المعاطلة تذكرون كذا، رفعا للحرج وهكذا. المهم أن الكبير لا يحجر عليه بسبب الفسق، والدليل على هذا أن السلف لم يحجروا، لا في زمن الصحابة ولا من بعدهم، لم يحجروا على أحد بسبب فسقه مع كثرة وقوعه في الناس. طيب هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والمبذر حجر عليهم لحق من؟ لحق أنفسهم، كذا. ولذلك قال تصريفهم لنفسهم قد أبطل، تصريفهم لنفسهم قد أبطل. تصريفهم مبتدا، تصريفهم مبتدا، والخبر قوله قد أبطل، تصريفهم قد أبطل، فتصرفاتهم باطلة، تصرفاتهم باطلة بحكم الشارع، باطلة لماذا؟ لحق أنفسهم، قال لنفسهم، لنفسهم تصريفهم لنفسهم قد أبطل. ومعنى قولنا تصريفهم لنفسهم قد أبطل أن التصرفات لا تترتب عليها الآثار، لا تترتب عليها الآثار. فلو باع الصغير، باع الصغير لشخص كبير فأعطاه السلعة، الصغير أعطى الكبير السلعة وأخذ الثمن، وأخذ الثمن، ها إيش رأيكم الآن على هذا الكلام اللي درسناه؟ هذا التصرف باطل، كذا، تصريفهم لنفسهم قد أبطل، هذا التصرف باطل لا تترتب عليه آثاره. فلا تزال العين المبيعة ملك لهذا الصغير، كذا، ويضمنه هذا الكبير، داخله في ضمانه. والثمن الذي أخذه الصغير هذا لا يزال ملكا لمن؟ لهذا الكبير الذي باعه، واضح؟ لا يزال ملكا للكبير. فلو أتلفه الصغير، لو أتلفه الصغير لا يضمنه للكبير، لا يضمنه للكبير، لأن الكبير سلطه عليه، الكبير سلطه عليه وهو يعلم أنه صغير، كذا، فلا يضمنه. أما السلعة فهي مضمونة بكل حال على المشتري، فهمنا؟ فعلى الكبير مضمونة بكل حال، وما في يد الصغير مضمون ما دام قائما، مضمون ما دام قائما، يعني ما دام موجود فإنه مضمون، مطالبون نحن بأن نرده. أما إذا أتلفه فإنه لا يضمن ظاهرا، لا يضمن ظاهرا، يعني القاضي ليس له أن يلزمه بأن يعوضه عما أتلفه على الكبير، واضح؟ لكن يضمنه باطنا، يعني فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله مطالب بأن يرد لهذا ماله، يرد لهذا ماله عند الكبار. تصريفهم لنفسهم قد أبطل. ثم انتقل إلى النوع الثاني، النوع الثاني من يحجر عليه وهو المفلس، وهو من يحجر عليه لحق غيره، لمصلحة غيره، ومن يحجر عليه لمصلحة غيره أو لحق غيره كثيرون، كثيرون. إنما هم يذكرون في هذا الباب أشهر هؤلاء الثلاثة، وإلا فالباقون يأتون مفرقون في أبواب من يحجر عليه لحق غيره، أنواع، لكن يذكرون هنا المفلس والعبد والمريض مرض موت. هؤلاء الثلاثة سيذكرون في هذا الباب يجمعهم أنهم جميعا حجر عليهم التصرف لحق غيرهم أو لمصلحة غيرهم. أولهم المفلس. من هو المفلس؟ قال النبي عليه السلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم ألقي في النار. هذا المفلس. النبي عليه السلام هنا صحح مفهوم عند الجماعة عند الناس أنهم كانوا يقصرون المفلس على المفلس في الدنيا، فقال لهم: المفلس على الحقيقة هو المفلس أين؟ في الآخرة. كذا المفلس على الحقيقة هو المفلس في الآخرة. هذا لا ينافي أن المفلس الذي يتكلم عنه الفقهاء مفلس، كذا هذا مفلس في الدنيا. فنحن نتكلم الآن عن أحكام الدنيا. من هو المفلس في الدنيا؟ خلف من زاد دينه على مأمله، من زاد دينه على أمواله، ومفلس قد زاد دينه على أمواله. مفلس سموه مفلسا، قال لك لأن ماله صار كالفلوس، لا دراهم ولا دنانير. الدراهم والدنانير كانوا يشترون بها الأشياء الكبيرة الكثيرة وغالية الثمن، وعندهم فلوس يضربونها من النحاس مثل الفكة هذه الذي يتعامل بها الناس اليوم، نصف الريال نحو ذلك من النحاس، يشترون بها التوافه من الأمور يسمونها فلوس. إذا كانوا يتعاملون بالدنانير والدراهم وما والفلوس، الفلوس يشترون بها التوافه والمحقرات. فهذا لما زاد الديون على أمواله صار كأنه صاحب فلوس، صاحب فلوس لا دراهم ولا دنانير، فسمي مفلسا، سمي مفلسا. قال: ومفلس قد زاد دينه على أمواله. وانتبهوا جدا لهذه الضوابط، قد زاد دينه، إذا لا بد أن يكون مدينا، لا بد أن يكون مدينا. وشرط هذا الدين أن يكون زائدا على أمواله، شرط هذا الدين أن يكون زائدا على أمواله. فخرج بقوله قد زاد دينه، خرج المدين الذي له مال يساوي الدين، وخرج أيضا المدين الذي له مال يزيد على الدين. فإذا عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات. كذا مدين له مال يزيد على ديونه، هذا لا يسمى مفلسا. لما؟ لأننا لا نحتاج إلى أحكام التفليس التي تأتينا، لإمكان القضاء فقط على القاضي يأمره به أن يبيع ويسدد الدين التي عليه، لا نحتاج إلى حجر إلى منع من التصرفات، لأن لديه أموال كثيرة يستطيع القضاء. واضح؟ ومثله من كان دينه، من كان ماله بقدر دينه فليس مفلسا لإمكان القضاء كذلك. بقيت الصورة الثالثة وهي من زادت الديون على الأموال، زادت ديونه على أمواله. أي أموال يقصدون؟ أي أموال يقصدون؟ يقصدون الأعيان، يقصدون الأعيان. أما المنافع والأموال المغصوبة، المنافع والأموال المغصوبة فلا تعتبر عند ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا للرملي، لا تعتبر لأنها في حكم المعدوم. المنافع تستوفى شيئا فشيئا، والمغصوب هذا في حكم المعدوم، والمغصوب في حكم المعدوم. والديون لو أن له على الناس ديون أيضا في حكم المعدوم، لأنه قد يستطيع استيفاءها وقد لا يستطيع. فينظر إذن إلى أمواله القائمة، إلى أموالها القائمة، أعيان المال الموجود، ويقارن بينه وبين الدين التي عليه، فإن نقصت فهو المفلس، إن نقصت فهو المفلس. طيب، هذا المفلس متى يصير محجورا عليه؟ متى يصير محجورا عليه؟ قال: بحجر قاض، بحجر قاض، إذا حجر عليه القاضي، إذا منعه القاضي من التصرفات. والقاضي متى يمنعه من التصرفات؟ يمنعه في أحد حالين: يمنعه إذا طلب الغرماء الحجر على هذا الغريم إذا طلب الغرماء الحجر والمنع على هذا الغريم من التصرف انتبهوا معي جدا، وجب على القاضي أن يحجر عليه في هذه الحالة. إذا طلب الغرماء الحجر وجب على القاضي أن يحجر عليه، لأن القاضي منصوب للتصرف للمصلحة كذا، وهؤلاء الغرماء مصلحتهم الآن في منع هذا الرجل من التصرف في المال، فيجب على القاضي أن يتصرف بما فيه المصلحة. الحالة الثانية، لكن قبل أن ننتقل للحالة الثانية، لو طلب بعض الغرماء الحجر وبعضهم لم يطلب الحجر، بعض الغلماء طالب بالحجر والبعض الآخر لم يطالب، سكت أو أبى، هل يستجيب القاضي البعض أو لا؟ تبيوا معي، يستجيب لهم إذا بلغ دينهم الحد الذي يحجر به، يعني إذا كانت ديونهم تزيد على مال هذا الرجل حجر عليه، واضح؟ ومن ثم لو كان غريم واحد فقط، لو كان غريم واحد ديونه تزيد على أموال هذا الرجل، فلهذا الغريم الواحد أن يطلب الحجر عليه، فهمنا؟ ويجب على القاضي أن يحجر عليه. الحالة الثانية أن يطلب الغريم بنفسه الحجر على نفسه، أن يطلب الغريم بنفسه أن يحجر على نفسه، يطلب من القاضي أن يحجر عليه، يطلب من القاضي أن يحجر عليه. لما؟ ليقسم القاضي الموجود بين الغرماء، ليقسم القاضي الموجود من المال بين الغرماء، ويقول لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لكم إلا ذلك، الآن ما عاد لكم شيء تطالبونه به حتى يأتيه يسار، فهمنا؟ فللمفلس هذا أن يطلب الحجر على نفسه، للمفلس أن يطلب الحجر على نفسه. وفي إحدى روايات معاذ، أنتم تعرفون أن معاذ حجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وباع ماله في دين عليه، ركبه دين لأنه كان سخيا. الحالة السابقة أنه هنا يجوز للقاضي فقط أن يحجر عليه ولا يلزمه، يجوز للقاضي أن يحجر عليه ولا يلزمه كما في طلب الغرماء، بحجر قاض بطل تصريفه. هذه فائدة الحجر، منع تصرفه كذا بطل تصريفه. وقوله بحجر قاض، بحجر قاض متعلق ببطل، متعلق ببطل، وتقدم عليه تقدير الكلام: ومفلس قد زاد دينه على أمواله، ها، بطل تصريفه بحجر قاض، بطل تصريفه. وبطل تصريفه معنى ذلك أن الآثار لا تترتب على هذا التصرف لو حصل، فهو تصرف باطل. لكن ما هو التصريف أو التصرف الممنوع منه هذا المفلس؟ قال لك: بكل ما تمول، بكل ما تمول. التمول أو المتمول قد سبق تعريفه غير مرة كذا، تذكرون؟ ها، المتمول ما هو؟ ما يعده الناس مالا، ما يعده الناس مالا. فيقول تصريفه باطل بكل ما تمول، يعني بما يعده الناس مالا. فليس له أن يبيع هذا المال، وليس له أن يهبه، وليس له أن يتصدق به، لأن تصرفه في هذا المال مضر بمن؟ مضر بالغرماء، فحجر عليه التصرف بهذا المال لمصلحة الغرماء. تصريفه بكل ما تمول لا ذمتين، أي لا يبطل تصرفه في الذمة، لا يبطل تصرفه في الذمة، إنما الباطل تصرفه في عين المال، تصرفه في عين المال باطل، لأن هذا المال ممنوع هو من التصرف فيه لمصلحة غرمائه. أما ذمته فلا تزال محلا للتحمل، لا يزال فيه صفات الأهلية، أيوة، لا تزال فيه صفات الأهلية، فهو قابل صالح لأن يتحمل، واضح؟ فله أن يشتري دينا، لو سهل الله له بمغفل آخر يبيع بدين أيضا فله ذلك كذا، فله ذلك، لأن تصرفه في الذمة، تصرفه في الذمة لا يضر الغرماء، لا يضر الغرماء، فهمتم؟ اصبر، لا يضر الغرماء. كيف لا يضر الغرماء؟ لأن تصرفاته أو الديون التي تركبه بعد الحجر، بعد الحجر أصحابها لا يقاسمون أو لا يشاركون الغرماء، لا يشاركون الغرماء، فهمتم؟ إنما يشترك في ذلك المال، يشترك في ذلك المال من كان سبب دينه قبل الحجر، من كان سبب دينه قبل الحجر، واضح؟ من كان سبب دينه قبل الحجر أو بعد الحجر بجناية، أو بعد الحجر بجناية، يعني لطم واحد حكموا له بتعويض، فهذا أن له دين عليه ولا ليس له دين عليه؟ له دين عليه، لكن دينه بسبب معاملة ولا بسبب جناية؟ بسبب جناية. صاحب الجناية هذا يشارك الغرماء، يشارك الغرماء وإن كان السبب بعد، بعد الحجر، فهمتم؟ لكن صاحب المعاملة الذي جاء باعه بعد الحجر دين، صاحب دين أيضا كذا، لكن هذا الدين متى ركب؟ بعد الحجر. والسبب المعاملة، لماذا فرقوا بين الجناية والمعاملات؟ لأن صاحب الجناية لم يفرط في هذا الدين، المجني عليه لم يفرط كذا، فركبه الدين من غير تفريط من رب الدين. أما المعامل البائع الذي باعه فقد فرط، ومن ثم فإنه يتحمل ما جاءه، ينتظر حتى يسر فيقضيه بعد اليسار، ولا يشارك الغرماء الحاصلين. فهمتم؟ فهمتم؟ فيتمكن إذن صاحبنا هذا، يتمكن هذا من بيع السلم ولا ما يتمكن؟ المحجور عليه بفلس، يتمكن من بيع السلم أم لا؟ يتمكن من بيع السلم، فيقبض الثمن، يقبض الثمن، والسلعة أين؟ في الذمة. والثمن هذا ما دام الحجر قائما نأخذه ونقسمه على الغرماء أيضا، نأخذه ونقسمه على الغرماء، فكل ما حدث وجد قبل أن يرفع الحجر فإنه داخل، داخل في الحجر، يقسم على الغرماء كذلك. فهمتم؟ يشتري في ذمته. لو اشترى عين، اشترى سيارة دين، اشترى سيارة دين، صح هذا التصرف ولا ما صح؟ كيف ما يصح؟ اشترى سيارة دين بعد أن حجر عليه، اشترى سيارة دين، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه ما دفع الثمن من المال، الثمن في الذمة، وكون الثمن في الذمة لا يضر الغرماء، هكذا ولا لا؟ فيصح بيع، فيصح شراؤه الآن، لكن ما دام الحجر قائما نأخذ السيارة هذا أيضا نقسمها على من؟ على الغرماء. فهمتم الآن؟ الغرماء الذين حجر لأجلهم، الغرماء الذين حجر لأجلهم. ويشتري في الذمة، كل ما اشترى قسم بين الغرباء، الغرباء ينتفع، يعني يجوز لنا بداية. أخي نقول له لما تشتري تقسم الغرماء لا تشتريش، هذا شخص محجور عليه، ممنوع من التصرفات في المال، عليه ديون. لا لا لا، هذا محجور عليه، انتبه يا أخي، هذا محجور عليه أموال الناس في ذمته، أموال الناس في ذمته، وشرط هذه الديون التي يحجر بها أن تكون ديون حالة، أن تكون ديون حالة، يعني قد جاء وقت السداد ولم يسدد، فلماذا نراعيه هو ولا نراعي صاحب، صاحب الدين؟ ذاك أيضا له مال في ذمته، يطلب ماله كذا. لا، ما مقدم على حاجة، هذه مسألة ما تطرقنا إليها، المفلس ما الذي يترك له من المال وما الذي لا يترك له، هذه مسألة أخرى، واضح؟ تحصى أمواله، فإن كانت أمواله أقل من ديونه فهذا مفلس، فهذا مفلس. ماذا سنفعل بأموال المفلس؟ هذا لم تتعرض له الأبيات، مش معقول طبعا نرد على كل مسائل المفلس في بيتين من الزبد، لكن لا بس أن نعطيكم فكرة بس. المفلس هذا بعد أن تحصر أمواله، واضح؟ ويوجد بأن هذه الأموال أقل من الديون، فهذا هو المفلس، هذا هو المفلس ما دامت أقل من الديون، بعد ذلك يترك له شيء من هذا المال، والباقي يسدد به الديون على هيئة معينة، على كيفية معينة. ما الذي يترك له؟ ما الذي يترك له؟ قال لك يترك له كما في المنهاج، يترك له دست ثياب، دست ثياب، دست ثياب يعني طقم ثياب مش قدر. دست يعني طقم ما يلبس على أنه طقم. فنحن الآن نلبس طقم. ما هو الطقم الذي نلبسه؟ ثوب خارجي كذا، وملابس داخلية، قطع الملابس الداخلية كذا، والغترة والقحفية هذه صح. ونحتاج أيام الشتاء إلى بشت مثلا أو جاكيت كذا، ونحتاج إلى نعال، نحتاج إلى نعال. هذا الطقم الذي يلبسه يترك له من أمواله، من ماله يترك له هذا، فهمتم؟ يترك له نفقة من تلزمه نفقته يوم الحجر، يوم الحجر. يعني عنده زوجة، أولاد صغار، واضح؟ أولاد كبار تلزمه النفقة، لأنه الكبار أحيانا تلزم النفقة أحيانا لا تلزم، سيأتينا في كتاب النفقات. من تلزمه نفقته يترك له نفقته يوم الحجر، واضح؟ وقع النزاع بين العلماء، هل يترك له مسكنه الذي يسكنه اللائق به وإلا لا؟ فمنهم من يقول لا يترك له المسكن، ومعنى أنه لا يترك له المسكن يعني أنه يباع البيت، لأنه يتمكن من الكسب والإيجار، يتمكن من الكسب والإيجار، واضح؟ فإن كان لا يتمكن من الكسب أو لا يتمكن من الإيجار، فالذي ينبغي الأخذ بقول العلماء الأخير الذي يقول يترك له البيت الذي يسكنه اللائق به. وقع الخلاف بين العلماء، هل يترك له رأس مال إذا كانت حرفته للتجار، إذا كان صاحب بقالة شغله أصلا البيع في البقالة كذا، ركبته الديون، فهل نترك له من رأس المال ما يحتاج به للتكسب لينفق على نفسه وأولاده، أو لا؟ محل نزاع بين العلماء، فهمتم؟ إذا ما يترك المفلس بعضهم متفق عليه وبعضهم مختلف فيه. ما زاد على هذا القدر يقسم بين الغرماء. كيف يقسم بين الغرماء؟ بالنسبة. القاضي يبيع هذه الأموال، يبيع كل مال في سوقه، السيارة في سوق السيارات، الخضروات في سوق الخضروات، وهكذا كل مال يباع في سوقه بنقد البلد بسعر مثله. ويستحب أن يكون بحضور هذا المفلس وحضور غرمائه. فكلما باع شيئا من المال، كلما بيع جزء من المال قسم على الغرماء، واحد له 1000 وشخص له 2000 والثالث له 3000، واضح؟ كيف النسبة الآن؟ مقسم المال على 6، صاحب 3 له النصف، صاحب 1000 له السدس، وصاحب 2000 له سدسان الثلث كذا. فكلما حصل مال يمكن تقسيمه قسمناه بينهم بالنسبة. إذا لم يمكن تقسيمه انتظر القاضي حتى يحصل مبلغ آخر إيش يضم إليه فيقسم، فهمتم يا شباب؟ فإذا فرغ من تقسيم المال الموجود ولم يدخل مال جديد، لم يكتسب مال جديد يقسم، رفع الحجر عنه، فهمتم؟ رفع الحجر عنه. طيب ماذا يفعل هؤلاء الغرماء الذين أخذوا هذا المال؟ ديونهم الباقية أين تذهب؟ بعض العلماء يقول سقطت باقي الديون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم لما أصيب الصحابي بجائحة، فأمر النبي عليه السلام الناس أن يتصدقوا عليه، فتصدقوا فلم يبلغ ذلك وفاء ديونهم، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قال ليس لكم إلا ذلك. قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن ما زاد على المال الذي استوفوه فإنه ساقط، فهمتم؟ وأكثر العلماء يقولون لا، ذاك مال ثابت في ذمته مطالب به لحال يسار، فنظرة إلى ميسرة. نعم، لا ذمتين، فإنه يجوز له أن يتصرف في الذمة. انتهينا من هذا؟ انتهينا من المفلس؟ ها؟ في صورة مثلا هذا المال اشترى السيارة بعد الحج، هل الآن الغرماء اللي اشترى منهم السيارة يدخلوا في ضمن؟ لا، ما يدخلون. أنا قلت الغرماء، أو لا انتبهوا معي يا شباب، الغرماء الذين تبايعوا أو باعوه بعد الحجر، انتبهوا معي، إذا باعوه بعد الحجر فإنهم فرطوا ولا ما فرطوا؟ فرطوا. كان بإمكانهم أن يسألوا هذا الشخص محجور عليه ولا ما هو محجور عليه، ولذلك الفقهاء يقولون يستحب للقاضي أن يعلم بأن فلان محجور عليه حتى يتجنبه الناس، فهمنا؟ فهؤلاء فرطوا. لكن إن كانوا، انتبهوا معي، إن كانوا جاهلين بأنه محجور عليه إن كانوا جاهلين بأنه محجور عليه، ثم وجدوا عين المال موجود عنده، وجدوا عين المال موجود يعني لم يتصرف في المال، فهمتوا؟ وجدوا عين المال موجود، فلهم الفسخ والتعلق بعين المال، فلهم الفسخ والتعلق بعين المال، يعني يأخذوا نفس المال. إذن لهم أن يأخذوا المال بشرطين، لهم أن يأخذوا عين المال بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا جاهلين كذا، والشرط الثاني أن يوجد عين المال. فإذا فقد أحد الشرطين، إذا فقد أحد الشرطين ليس لهم عين المال، هذا واضح، ليس لهم عين المال، واضح يا شيخ أحمد. لكن هل يزاحمون الغرماء السابقين؟ هل يشاركونهم في المحاصصة؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يشاركونهم. فهمنا إن شاء الله؟ حتى في نسبة السيارة ولو حتى في درهم لا يشاركون الغرماء السابقين في شيء. فهم إذن إما أن يدركوا عين المال وكانوا جاهلين، إما أن يدركوا عين المال وكانوا جاهلين فيفسخ العقد ويأخذ ماذا؟ عين المال. طبعا إذا جوزنا لهم، إذا جوزنا لهم، والذي جوز لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في الصحيحين، من أدرك عين ماله عند مفلسين فهو أحق به، وكما قال عليه السلام حديث أبي هريرة، إذا جوز له الشارع أن يتعلق بعين المال فيأخذ المال كله، من باب أولى يجوز له أن يقول أنا أريد أن أشارك الغرماء، صح؟ كان سيأخذ السيارة كلها بأمر الشارع كذا، من باب أولى يجوز أنه يقول أنا من جيز واحد من الغرماء، فهمتم؟ أما إذا كان يعلم أن هذا محجور عليه أو وجد أن العين قد ذهبت فليس له الفسخ، واضح؟ وليس له أن يحاصل غرمه، وهذا كله في من لزمه دين بسبب المعاملة. أما الجناية قلنا فإنه يشترك معهم. خلاص نحن إذن نقف هنا. الغريب السابق يرجع نفس الثمر، ها؟ الغريب السابق إذا وجد ماله بنفسه أحد الغرماء السابقين كذلك، كذلك كذلك الغرماء السابقين كذلك بشروط أيضا، شروط أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا، وأن يجد عين، أن يجد عين المال، أن يجد عين المال. زاد بعض الفقهاء ألا يكون قد قبض من الثمن شيء، والشافعي لا يشترطون، لا يذكرون هذا الشرط. الآن كيف يدخل الباب الأولى في معهم إذا كان قد سيأخذ العين كلها؟ يقول لك كيف يدخل من باب الأولى معهم إذا كان سيأخذ العين كلها؟ إيش وجه قولنا من باب الأولى؟ إذا فقد الشرط منها؟ لا، مش فقد الشرط، هو لا الدائن الجديد هذا، الدائن بمعاملة، ها، رب الدين الذي بعد الحجر، الذي ركب الدين هذا المفلس، ركبه دينه لهذا المفلس بعد الحجر، هذا لا يرجع بشيء من المال إلا بهذين الشرطين كذا، إلا بهذين الشرطين، أن يكون جاهلا أنه محجور عليه، وأن يجد عين ماله. إذا اجتمع الشرطان قلنا لك يا أخي شيء عندنا، إذا اجتمع الشرطان قلنا لك عندنا شيء، إيش له عندنا؟ نقول لك أن تفسخ وتأخذ عين المال للحديث، لك أن تفسخ وتأخذ عين المال للحديث، فهمنا؟ خلاص ما ليس له شيء، بينه في ذمة صاحبه هذا، ينتظر حتى يسر فيقضيه. لا، وش عد الفائدة؟ فهمت من قولنا إيش؟ يدخل بالأولى إذا أخذ عينه، ولا يدخل بالأولى؟ هيسمع لك ولا اسمع لحظة. يقول لك نحن قلنا يأخذ عين ماله بشرطين كذا ولا لا يا شباب؟ يأخذ عين ماله بشرطين. عين ماله السيارة نفسها قيمتها 150,000، السيارة قيمتها 150,000، نحن أجدنا له بأن يأخذ سيارته، صح؟ قلنا الغرماء الثاني اقتسموا شيء ثاني غير السيارة، هذه السيارة لربها لصاحبها لأنه اجتمع فيه الشرطان. جاء صاحبنا هذا كريم، تمام، يريد الرفق بصاحبه بغريم هذا، قال لا أنا ما أريد السيارة الآن، أنا أريد أن تدخلين ضمن من؟ ضمن الغرماء. لما نقسم الدين أكيد بدل ما يحصل 150 يحصل 20 كذا ولا لا؟ رضي إذن هو أسقط حقه ولا ما أسقط حقه؟ مش أسقط حقه في الحلول، كان سيأخذ الآن جميع ماله، فصار سيأخذ بعض ماذا؟ بعض ماله. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هل له ذلك ولا ما له ذلك؟ له ذلك. هذا الذي قلنا أنه من باب ماذا؟ من باب الأولى. لا، ما أسقط الدين، هو ما أسقط الدين، فقط أسقط حقه في الاستئذار بالعين، لم يفسخ العقد، لم يفسخ العقد، والدين لا يزال قائما، إنما رضي بأن يكون مقاسما بس. كلهم مستوفون على المذهب، كلهم مستوفون. فهمتوا؟ وإياكم.